بس الاول قلنا في اداره تكوين المحافظ، قلنا في اداره تكوين المحافظ دي الخطوات اللي احنا هنحتاجها. احنا لما هنيجي عشان نكون محافظه دي الخطوات اللي احنا اشتغلنا عليها في التمرين، ان احنا شفنا التباين بتاع كل ورقه، جبنا الانحراف المعياري، رجحنا الانحراف المعياري بالوزن بالعائد بتاع الورقه او المحفظه اداني معامل اختلاف. نفس الموضوع بالنسبه للمحفظه، بنحتاج نجيب خط المحفظه، بنحتاج نجيب التقارب بين كل ورقه والثانيه، بنحتاج نحدد خط المحفظه اللي هو الانحراف المعياري اللي هو الجهاز التربيعي، وتحتيه حاجات كتير جدا كانت كلها تحت الجهاز. ورقم اثنين بيبقى رقم ثابت معانا، اثنين فهو واحد فهو اثنين في التغير، اثنين فهو واحد فهو ثلاثه تغير، اثنين فهو واحد فهو اثنين وثلاثه تغير، اثنين فهو واحد فهو اربعه لو كان اثنين فهو اربعه التغير، وهكذا. دي الخطوات اللي احنا شرحناها على مثال عملي وحاجات تطبيقيه اللي كانت مع حضراتكم. ده الاطار النظري بيقول اللي احنا قلناه، ان الناس قالوا والله ان احنا بدل ما نحط الفلوس كلها في ورقه واحده عايزين ممكن نكون محفظه عشان خاطر نقلل الخطر. وقالوا ان في مخاطر منتظمه والخطر ده بيبقى بسبب السوق، بسبب كساد، بسبب ان القوانين بتتغير، هيتاخد سعر الضريبه، في كساد، في حالات امنيه فيها مشاكل، كل ده من الممكن ان يبقى ليه ده السوق بيتاثر. فتاثري بالسوق هو ده المخاطر المنتظمه اللي هي معامل اسمه معامل بي. وقال هنا يصعب التخلص من هذه النوعيه من المخاطر من خلال التنوع. عشان يجي سؤال نظر، يبقى انا لو نوعت في الورق مش هقدر اقلل الخطر المخاطر المنتظمه، لان كل الورق بيتاثر بالسوق في ظل لو هي مخاطر منتظمه. لكن عندنا نوع ثاني من المخاطر اللي هو المخاطر غير المنتظمه، عندهم هو ثلاث ورقات طبعينهم لوحدهم كده عشان تلخيط الانطباع. هنا حتى عليه في ورق اسمه مربوع الصابون. بقيت يعني بقيت المخاطر المنتظمه بناخد صوت بس. طيب مخاطر غير منتظمه موجوده دي مخاطر موجوده ورا بعضها، طيب بس هم موجودين في الكل؟ موجودين في الكل؟ طيب يبقى خلاص مش مهم. النسخه اللي عندي لما جيت براجع النهارده لقيت الثلاث ورقات دول اتصلت قلت له صح اوكي، يبقى النسخه اللي بعد كانت ثانيه. والنسخه الثانيه اللي معاكم بعد المخاطر المنتظمه في مخاطر غير منتظمه. دي المخاطر المرتبطه بنشاط المنشاه نفسها اللي بيرجع ليه الاداره، تغير الاداره، اضرابات عماليه، الشركات دي بتنتج منتجات غير مقبوله، منتجات مضره بالصحه، يرجعوا فيهم كده يقول لك خلي بالك ما حدش يشرب مياه غازيه، خلي الاسعار بتاعه شركات صناعات غازيه بتبص كتير تنخفض. دي مخاطر غير مرتبطه. اقدر ان انا اقلل من المخاطر ديت، اعمل تنوع عن طريق المحفظه. التنوع ممكن يبقى تنوع بسيط نعمل تنوع بسيط عن طريق عدد قليل من الاوراق، ناخد ورقه ورقتين من غير ما ابتدي اعمل اللي انا عملته دوت واجيب العلاقه والتضارب، اقول والله انا هنوع بشكل بسيط من غير تكاليف ومن غير اجور، تنوع في حد ذاته مقبول، ومن بلدي كده هاخد واحده من الجنوب وياخد مطاحن، وياخد مطاحن لكاس اسمنت، حاجات بعيدة، حاجة سلع أساسية محدش بيقدر يستغنى عنها، فهتبقى أسهم دفاعية، وياخد أسهم هجومية، حاجة زي تكنولوجيا المعلومات، حاجة زي السلع التكميلية اللي هي ممكن تتأثر جامد قوي النهارده لو أنا في ارتفاع الأسعار أو في فقد العمل أو في الآخر لازم ياخد يشرب، لازم هو يروح المدرسة، فيبقى هذه الأسهم أو هذه الصناعات الخطر بتاعها مخاطرها بطبيعتها منخفض، وياخد كمان ورقة مخاطرها عالية عشان خاطر آخد عائد متوسط، فياخد حاجة في صناعة السيارات، ياخد في صناعات تكميلية، دي بيبقى الخطر بتاعها لو حصل مشاكل المخاطر غير منتصرة بتاعتها تعتبر عالية نسبيا. لكن لو أنا عايز أعمل محفظة بشكل علمي محتاج أعرف إن إحنا عملناه التباين أو التباين بتاع كل ورقة والتغير بين الورقة والتانية اللي أنا هختاره، كده أنا بختار المحفظة بشكل علمي مش بشكل بسيط، بشكل فيه تعقيد شوية، إن كده أخد كل ورقة وأشوف الخطأ اللي ما بينهم، معامل الارتباط بين أي ورقة والتانية بيتراوح من ناقص واحد إلى موجب واحد، إما يبقى الارتباط كلي موجب أو ارتباط كلي سالب أو يبقى ما بينهم. بنلاقي اسهم الاسكان واسهم مواد البناء الارتباط بينهم عالي، كل ما يبقى فيه رواق في الاسكان كل ما يبقى مواد البناء سعر مواد البناء يبتدي يرتفع، لكن ممكن ما يبقاش فيه علاقه بين الاسكان والتكنولوجيا المعلومه. كان بيدي واثنين في الاخر برضه محمد كان دكتور او هقول زياده هو هنا في حته الصوت العالي دي هو طبعا من اساس الجماهير من كبار مصر، وهو كان بيبدي ماده علميه قويه جدا جامده جدا ومتوسعه، لما حصل ان الناس بدات تشتكي بدانا نخلي المحاضرات بعدها كانت مبسوطه جدا بس بعد الامتحان لا عشان حب الناس كانت مبسوطه جدا فيما مالهاش دعوه بالامتحان لا قال لك مالوش علاقه باللي هو ده مش هاخد هو ده يسونا؟ ده لا انا بس ده حد قال ولا هو اللي كده؟ اللي حصل اه بقول كده لا جيت قلت كده صراحه انا فهمت جيت قلت كده صراحه يعني؟ طب عموما يعني انا يعني هو ان شاء الله الموضوعات اللي احنا شرحناها في الثلاث محاضرات دول اتصور انت برضه شفت امتحانات قبل كده وكان بينهم يعني انا كنت باخد الموضوعات انا بقى نيجي لا هو ممكن امتحان يتغير في ايه بقى؟ في التكنيكال يعني ايه؟ يعني يجيب لك صح او غلط، يجيب لك اختيارات بس مش خارج الموضوعات دي. بس لقينا بقى محفظه ولقينا حاجات طب هو ما اداش المحفظه انا مش عارف اقول المحاضرة المفروض 65 واحد قبل كده يعني بتاع دي انا شاريها فاشتريتنا كارب 14 فهذه يعني المال بتاع النهارده هو 11 ورقه دول مش هم 65 هي برضه مش بالورق يعني ممكن نكون لخصنا ممكن نكون عملنا هو عموما لو احنا جابين ورق من الجمعيه وورق من هنا وورق من هنا. يغير ده في الاسئله. وارد جدا. غير في المحاضره. المحاسبه بناخد يغير في السؤال ويجيب الانتقالات، لكن كله داخل هذا الاطار. بيغير ممكن يغير، انا بعرف هو اللي بيحطه في الامتحان ده فريد. فريد مين؟ فريد لوندي. لوندي اللي هو بتاع اللي ماسك الشعب بتاعنا في النقابه، مش عارفه نكمل ليه احنا دايما في الامتحانات. انا اعرفه منين الشعب ده؟ احنا ممكن نعمل دوري ده محافظ احنا لنا نقابه بالظبط الشعب ده محافظ بيجي عندها في ظل وسائل الاتصالات اللي موجوده دلوقتي اللي بيقدر يتصل ويشتري ويبيع في بورصه لندن او في بورصه فرانكفورت او في اي بورصه، فبيقدر يعمل تنويع دوري. ممكن يبقى قطاعي، هعمل محفظه من كذا قطاع. طيب خلي بالك برضو عندي حاجه اسمها معامل بيتا، وقلنا ان ده هيبقى واحد او اكبر من واحد او اصغر من واحد بموجب او ورقة ستة. العائد من خطر، وقلنا ان كل العائد يزيد. الخطر بيزيد. عندنا ثلاث في وسائل لقياس هذا الخطر وتحديد المشروع. كنا بنشتغل على قلنا الانحراف المعياري، وقلنا لو كان المتوسطات زي بعض هنكتفي عند هذا القدر، لكن لو المتوسطات مختلفة نروح لمعامل الاختلاف. عندنا حاجة تانية اسلوب اسمه تحليل الحساسية، بس هو اسلوب بسيط جدا. بيجي ياخد يقول لك كل بديل عندي هنستثمر في البديل أو 100 مليون وده 100 مليون، وبيقسم كل بديل لثلاث حاجات، اما في حاله اللي هو تشاؤم او تفاؤل او الاكثر احتمالا، ويقول والله في حاله ان احنا المشروع ده يوم ما مش هيجيب حاجه هيجيب 15%، يوم ما يكسب كويس قوي هيكسب 20%، الاكثر احتمالا انه يكسب 18%. المشروع الثاني لو احنا في ظل متشائمين، سوق هيبقى فيها مشاكل، احنا بنتشائم، هيبقى العائد 10%. لو العمليه بقت كويسه قوي زي نشاط السياحه، اوقات تكسب كويس جدا، اوقات تكسب قليل قوي، الصناعات الغذائيه ما بين متشائم ومتفائل بيبقى الرينج مش كبير، ده المدى. الاسلوب دوت كان بياخد باسلوب المدى، اسلوب بسيط جدا، يشوف اعلى نسبة وأقل نسبة، فيقول المشروع الأولاني اللي هو كان صناعات غذائية مثلا، يعني الفرق بين أعلى عائد ممكن يحققه وأقل حاجة المدى دوت الخطر 5%. المشروع الثاني هيكسب كتير قوي، بس برضه لو خسر هيخسر كتير قوي، فالمدى ما بينهم عالي، فيبقى المشروع الأولاني المدى بتاعه خطره أقل. طبعا ده أسلوب بسيط جدا. وجينا قلنا في اسلوب اكثر ديناميكيه، او يعني اشتغلنا على الانحراف المعياري، جبنا الورقه خطرها قد ايه، بتتشتت قد ايه، وطلعنا الانحراف عشان نحدد خطر كل ورقه. عشان نقارن بين ورقتين او بين بديلين او مشروعين لازم نرجح الانحراف دوت بالمتوسط بتاع الورقه ديت، عشان يبقى رجحنا الخطر من المتوسط، وهو ده معامل، ده الكلام المكتوب هنا. يعني اللي مكتوب. نخش على المشتقات المالية. المشتقات المالية، المشتقة هي عبارة عن أداة وتشتق من اداه ثانيه. يعني ايه؟ باب النهارده عندي سهم بتاع اوراسكوم، عندي السهم بتاع اوراسكوم. انا عندي اوراسكوم السهم بتاعها ب 20 جنيه مثلا. الورقه ديت انا عايز اشتري السهم ده بس ما معيش فلوس دلوقتي، فقررت ان انا في سوق بره في اسمها سوق المشتقات، احنا اخذنا اسواق المال. اسواق المال هي سوق النقد، سوق راس المال، سوق العملات، سوق السلع، سوق المشتقات. فالمشتقات ده اول حاجه هيبقى عندي ان انا هعمل اوبشن، ده اول نوع من المشتقات. ايه الاوبشن دوت؟ الاوبشن ده هيديني الحق في ان انا اشتري الورقه دي بعد شهر بسعر بنتفق عليه دلوقتي. يبقى اول حاجه التسويه مستقبلا، تسويه الشير الورقه نفسها السهم نفسه. هو الاوبشن ده هيتعمل النهارده، هيتعمل يوم 1/1/2018. يوم 1/1 انا هاخد اوبشن يديني الحق في شراء سهم بتاع اوراسكوم في تاريخ مستقبلي وليكن يوم 31 يناير، بسعر بنتفق عليه النهارده وليكن 21 جنيه مقابل ان انا بدفع بريميا، بدفع عموله صغيره بتبقى حوالي 2% من قيمه الاتفاق. طب الاتفاق عباره عن 21 جنيه في 2%، يعني هدفع معرفش كام، ماشيين قرش تقريبا او 2 حاجه كده، هدفع بريميا بيبقى حوالي 2 3 أو 4. يبقى اهم حاجه في المشتقات نبقى عارفين ان هي بتسوق مستقبلا، بيتم الاتفاق دلوقتي والسعر بيتحدد من دلوقتي. طلع عندنا شركات لا سوق المشتقات لسه، هم دخلوا في قانون سوق المال اللي اتعمل من حوالي كام شهر، دخلوا قالوا هيبقى في بورصات بتاعت اللي هو الفورورد كونتر اللي هي العقود الاجله، فهيخلوا في بورصات للعقود بس ما زال وعندنا شركات ضمان مخاطر. طب خلينا في الاوبشن عشان ده خارج خارج المشتقات، فما زال عندنا حته صغيره قوي في المشتقات بيت موجوده في مصر، حته صغيره قريبه من جهه كلها، بس نفهم الفكره كلها اول وبعدين نخش في التفصيل. فانا عندي سواء كان اوبشن او كان عقود مستقبليه او فورورد او عقود اجله او سواب، دول اربع انواع من المشتقات الاكثر شيوعا او الاكثر او الموجودين دلوقتي، هما دول بتتوفر فيهم الشروط دي، انه بيتساوي مستقبلا، بيبقى السعر اللي انا هشتري بيه او هبيع بيه او هبدل بيه العمله، استبدل بيه العمله، بيبقى متحدد من دلوقتي، السعر محدد الان، بيبقى بيحتاج الى استثمار صغير او مفيش خالص. يعني ايه؟ هو انت لو اشتريت الورقه النهارده كنت هتدفع كام؟ 20 جنيه. في حين لما انت اخدت الاوبشن اللي يديلك الحق في شراء الورقه بعد شهر دفعت كام؟ 2% اللي هي 20 قرش او 2 جنيه معرفش. يبقى انا دفعت يبقى انا دفعت المبلغ اللي انا دفعته في الاستثمار بتاع مبلغ يعتبر ضئيل جدا بالنسبه للمبلغ بتاع الورقه الاصليه اللي انا كنت نفذت دلوقتي. واحيانا بيبقى مفيش عموله خالص زي العقود بتاعه العملات، بنتفق من دلوقتي ان انا هشتري العمله دي بعد شهر او شهرين بسعر متفق عليه من غير ما حد فينا يدفع لا بريميوم ولا مارجن. خلاص؟ طيب فاحيانا ده رابع حاجه في او ثالث حاجه ان هي بتحتاج الى يعني المبلغ بيبقى ضئيل او مفيش خالص. يبقى المبلغ صغير مقارنه ب قيمه الاداه الاصليه. يعني ممكن تبقى ده كبير بس انت هتشتري بملايين، يعني شيل 600 مليون ولا حاجه من لتر، يلاقي الرقم ده طلع مليون، بالمقارنه بال 200 مليون اللي انت كنت عايزه دلوقتي يبقى الرقم ده صغير، فيبقى الرقم بتاع الاوبشن بتاع المشتقه تقريبا بيبقى اقل او مفيش خالص مقارنه بالاداء الاصليه، بيبقى المشتقه دي مرتبطه باداء اصليه، الاداء الاصليه ده ممكن يكون سعر سهل ممكن يكون المؤشر بتاع السوق، ممكن يكون اسعار سلع، يعني ممكن يبقى العقود المستقبليه او العقود الاغلى ممكن تبقى مرتبطه بسلع زي البترول. مش بنسمع كده في النشره يقول لك سعر البراميل تنفيذ مش عارفه كام، هو دوت العقود الاجله، ان بيبقى فيه ان انا بخش في عقد اجل خلاص بين شخصين يخشوا مع بعض الف وب. زي يا جماعه الناس المزارعين، ما اعرفش حتى ده موجود دلوقتي، بس المزارعين بيتفق من دلوقتي انك هتشتري المحصول، مش كده؟ موجود اشتري المحصول امتى؟ في الجنب في المحصول الجاي او اللي بعد اللي جاي، مش كده؟ بس بنتفق عليه من دلوقتي باسعار من دلوقتي. لو ما اتفقناش على السعر ما يبقاش عقد اجل، لكن لازم نتفق عشان يبقى عقد اجل لازم نتفق من دلوقتي على الحاجه دي، تبقى بنتفق على السعر من دلوقتي وبنعمل ايه؟ وبيتنفذ مستقبلا. وعاده ما باخدش من الراجل المبلغ كله دلوقتي، ممكن اخد منه نسبه من 15 او من 10-15%. ماشي؟ طيب ده العقود الاجله بيبقى بين طرفين بس الاربع شروط دول يتوفروا. العقود المستقبليه هو عباره عن في طرفين اهو بس ما يعرفوش بعض، بيبقى في وسيط اللي هو السوق او سمسار او مجموعه من السماسات. يبقى الفيوتشر كونتراكت عباره عن ثلاث اطراف، انا عايز اشتري اسهم بتاعه جنرال الكتريك في امريكا، فبعمل اوبشن بس انا ما اعرفش الشخص اللي ايه، فبيبقى بيتم عن طريق السوق. لكن عايز اشتري قمح، فبتروح هيئه السلع التمويليه تعمل عقد اجل مع شركه في روسيا ان احنا هناخد منك القمح دوت كذا طن في تاريخ مستقبلي بسعر بنتفق عليه من دلوقتي زاد او قل السعر العالمي عليا وعليك. ده العقد الاجل وده العقد المستقبلي، وده غالبا بيبقى ليه سوق، وده عاده بتبقى فيه السلع في اوراق السلع اللي هي الاوراق الماليه خلاص، وفي السلع الاوليه اللي هي ليها اسواق نشطه اللي هي السلع الثمينه خلاص، اللي هي زي الذهب والفضه او المنتجات البتروليه اللي هي اسواق نشطه زي البترول والغاز، بيبقى ليها فوتشر كونتراكت. لكن في بعض السلع الثانيه بيبقى التفاوض مباشر، او زي عقود العمله. عقود العمله بيبقى من العقود الاجله لان انا بتفق مع شركه او مع مؤسسه مصرفيه او مع شركه، يعني بيبقى تعامل بيني وبين شركه مصرفيه او شركه ماليه ان انت او شركه صرافه هتديني الدولارات دي او اليورو دوت بسعر بنتفق عليه من دلوقتي. طيب انما الاوبشن بيديلك الحق في شراء او بيع الورقه ديت في تاريخ مستقبلي. طب ما انا ممكن تكون معايا ده نوع من الاوبشن. النوع الثاني ان انا ممكن يكون عندي ورقه معايا اوريدي ورقه بس مش عايز ابيعها دلوقتي، عايز ابيعها مستقبلا، فبرضه بعمل اوبشن بيديني حق البيع بتاع الورقه دي مستقبلا بسعر بنتفق عليه نفس الاربع. هو شرط الاخر مش هو البيع. ممكن انا مشتري او انا بايع. ماشي يا جماعه؟ دول الاربع حاجات الرئيسيه في المشتقات اللي هو الاوبشن والفيوتشر والفورده والسويب. ماشي؟ ممكن يبقى في حاجات يقول لك خلي بالك ممكن تبقى الموضوع دوت الاوبشن او الفورورد او الفيوتشر كونتراكت ممكن يبقى قصاد سلع حقيقيه. يعني ايه قصاد سلع حقيقيه؟ يعني سيادتك عملت عقد قابل عشان تاخد عمله، فهتاخد عمله، عملت عقد عشان هتاخد قمح فبتيجي في المده ديت تاخد قمح، عملت عقد لبيع بترول فبتيجي في نهايه في تنفيذ العقد تعمل بترول. وممكن تبقى مش قصاد سلع، طب هشتري سهم كانه سلع فيبقى قصاد. طب لو انا عامل ده في مؤشرات في اوبشنز بيشتغل على المؤشر، يقول لك مؤشر البورصه 80%، فانا معايا اوبشن على المؤشر، فده شكل من اشكال المضاربه. انا كاني بضرب، انا هضارب على السهم انا مضارب. فبنيجي نعمل ايه؟ بشتري السهم ده واستنى بعد اسبوعين اروح بايعه لما سعره يعلى، بس انا مضارب مش مستثمر. بقى في نوع من انواع الاوراق تلاقيها في البورصه ما هياش ورقه لسهم معين، ما هو السهم مثلا السي اي بي شركه بلاسكوم مطاحن كذا، لا ده هنلاقي كده زي دلوقتي عندنا حاجه اسمها كده صناديق المؤشرات. بس هي دي مختلفه شويه. فتلاقي بره انت عندك ورقه وعندك مستحق عندك اوبشن شغال على المؤشر، يعني لما المؤشر يعلى الاوبشن ده يعلى، طب لما المؤشر ينزل الاوبشن ده ينزل. فيبقى عندي لو هو مش موجود في مصر، بس لو عندي اي جي اكس مثلا 30 كان عامل كام نقطة؟ كان عامل دلوقتي هو بالنقطة، كان عامل 9000 نقطة. اي جي اكس 30 دوت عبارة عن ده مقياس بياخد أنشط 30 شركة ويبتدي يبقى ده انعكاس لارتفاع وانخفاض ال 30 شركة دول. أنا مش عايز أشتري في شركة معينة. فكرة المحفظة بس بشكل تاني. أنا مش عايز أشتري في ورقة. مش عايز اشتري سهم من ال 30، انا عايز اشتري في ال 30 كلهم بس معايا 100 جنيه بس. فعملوا بره حاجه اسمها يبقى عندك كده اوبشن بتاع اي جي اكس 30. يبقى انا بدل ما هشتري ورقه جوه ده هشتري الاوبشن ده، الاوبشن ده بكام؟ ب 3 جنيه. 3 دولار. اشتغلت ايه؟ ده 3 دولار. يبقى السيادة في الأعالي إذا لما إيش إكس 30 دول هيعلى أو هينزل لما يبقى 9200 نقطة الأوبشن بتاعك دوت هيحصل فيه إيه؟ هيزيد، هيبقى بدل ما هو 3 دولار هيبقى بتلاتة وشوية، بتلاتة وعشرين سنت. لما دوت ينخفض، لما ينخفض يبقى 8000 نقطة يبقى الاوبشن دوت ده. هل ده مقابل سلاح ايه؟ يعني في تاريخ تنفيذ الاوبشن، ما احنا قلنا الاوبشن هينفذ مستقبلا. طب هل في التاريخ المستقبلي ده انا في حاجه اروح اخدها؟ هاخد يعني ما ناخد ايه من جوه؟ ده مؤشر، ده انا مشتري اوبشن على مؤشر، المؤشر ده بيتكون ازاي؟ انا اقول للمحرر بتاع انا عايز الورق، انا عايز انفذ، هيقول لي لا ما ينفعش، انا ادي لك ايه؟ هديلك 30 ورقه يعني مش هينفع. فدوت من الانواع اللي هي بتبقى للمضاربه. يعني ايه المضاربه؟ يعني انت داخل بتتعامل اعرف ان ده مش مقابل سلاح حقيقيه، ده مقابل انت مضارب فهيبقى زياده او نقص. فهتيجي في تاريخ التنفيذ اما ان هو الراجل هيديلك ما يعادل العدد الاوبشن دوت في سعره يديلك الفلوس او بياخد او بيديلك طبعا خلاص؟ مفيش قوي هو مش هو ما ممكن ما ينفذش مين ازاي؟ ما انت هتقول ازاي ما فيش ليه؟ انت بتاخد اول دليل لو ما نفذش انت بص بالدليل لو ما نفذش حاجه كويس. يعني هو بيتكلم قال لا مش هنفذ انا هاخد الدريبو. في حاجه اتاخدت منه في الاول او اتاخدت مني في الاول خلاص، وفي السوق الوسيط دوت بيبقى ضامن الاثنين حاجز عنده اللي مش هينفذ يبقى ضاعت عليه، يبقى انت مكسبك فيه الدريبو. وده اللي بيحصل ان احنا ما بنخش في المضاربه. فالشخص الثاني المحرر ده لو لقى الخساره بتاعته اكتر من الدريبو اللي هو دافعه خلاص ما بينفذش وتضيع عليه، انت مكسبك في الدريبو. والعكس صحيح بالنسبه له خلاص. نعم السوق والسوق دوت عباره عن في المستخدمين النهائيين الشخص اللي هو بيعمل الحاجه دي وفي مجموعه من الوسطاء. هتيجي كل واحده دلوقتي يعني هتيجي بقى بالتفصيل مش هرجع. يقول لك عاده العقود المستقبليه بتبقى شغاله على سلع حقيقيه زي ما احنا كنا واقفين دلوقتي من فوق. انا بعمل عقد مستقبلي عشان عايز عمر، عشان عايز جولد، عشان عايز سوبر، عشان فعادة بتبقى العقود المستقبلية أو الفورورد كونتراكت بتبقى مقابل سلع حقيقية. بيجي في تاريخ العقد بننفذ بناخد السلع وندي الفلوس أو ما ننفذش وناخد الفرق بين السعر بتاع القيمة العادلة بتاع السلع دلوقتي والسعر اللي أنا متفق عليه. يقول لي والله هو البترول البرميل بكام؟ كنا متفقين هتاخد مني برميل للتسهيل، يعني هتاخد مني برميل كنت بتمتلي معايا على 80 دولار، نيجي وقت التنفيذ يقول لي اتفضل كان مثلا البرميل ب 90 دولار، يقول لي اتفضل ادي البرميل اهو. او يقول لي على فكره مش قادر انفذ، طب هو قيمته النهارده كان 90 وكنت المفروض ان يبقى 80، يبقى انت مكسبك انت ليك عندي فرق 10 دولار اتفضل 10 دولار، بدل ما ياخد مني 80 دولار ويديني برميل ب 90 ممكن يدفع الفرق دوت. احيانا بتيجي بالنسبه للفوتشر والكونترا الاسواق بتنظم القصه دي. فدي يقول لك خلي بالك العقود دي بتبقى عقود متجانسه. العقود المستقبليه عقود متجانسه، زي ما سيادتك بترفع السماعه تقول انا عايز 10,000 سهم في سهم مراسكم، ترفع سماعه التليفون للسمسار وتقول له انا عايز 500 عقد مستقبلي في العقد المستقبلي الفلاني اللي يكون موجود في السوق. فهي سقوط، فهي عقود نمطيه. احيانا السوق نفسه بيتدخل وبيحط قواعد ان الشخص الواحد عشان ما يتحكمش في السوق يبقى لازم اللي بيحمله اللي يمتلكه من هذه العقود ما يزيدش عن عدد او نسبه معينه. زي ما هنا في مصر كان اوقات يحط حدود سعريه، فيقول لك على فكره ما ينفعش سعر الورقه يعلى اكتر من 5% في اليوم، لا يعلى ولا ينزل اكتر من 5%. كانت حدود سعريه بتتحط واحيانا بتتشال خلاص. فيجي او اوقات دلوقتي يعمل حاجه يوقف الجلسه لمده نص ساعه. فده تدخل اللي هو الجهه الرقابيه او الحد اللي قاعد بيراقب السوق عشان يحد من مخاطر السوق ومن المضاربات. ففي الفيوتشر كونتراكت اوقات يحط سقف انك انت كشخص تحمل كام؟ معاك كام عقد يحمل بترول؟ معاك عقود نمطيه بتدي لك ان انت هتاخد 1000 برميل، ده السقف بتاعك. هذه الحدود بتحطها الاداره المختصه بالقصه. الراجل اللي بيخش ده بيدفع هامش مبدئي، بيدفع مرضي، بيدفع مرضي. خلاص؟ بيتراوح ما بين 5 و15% من قيمه الحاجه لو اتنفذت. وفي العيود العقود المستقبليه احيانا بص بتتدخل الاداره نفسها او اداره السوق بتتدخل تفضل متابعه الاسعار وتيجي تقول لك على فكره عشان يفضل هذا العقد ساري احنا بسيادتك محتاجينك ان انت تغطي لنا كمان، تحط لنا 2% كمان، تحط لنا. فهي مساله ان حد هيضحك على حد دي محكومه بقواعد بتحطها اداره السوق وبتبقى متابعاها اول باول. ده كلام بمنتهى البساطه. لكن هي القصه اكثر تعقيدا من هذا. دي طبعا هذه المشتقات موجوده في الاسواق المتقدمه، معظم الاسواق الناميه لسه ما فيهاش مشتقات. طرفين في اللي هو مشتري حق القيام والمحرر اسمه رايتر بيدفع بريميا، ده ممكن يضيع عليه لو هو ما نفذش. الاوبشن ممكن يبقى حاجتين عشان لو يبقى كل اوبشن او كتب بيدي الحق ان انا والله انا باخد روت اوبشن بتصل كده بالسنسار اقول انا عايز 10 يعني ايه؟ يعني معايا حق، انا معايا اسهم دلوقتي في اوراسكو، معايا اسهم في اوراسكو. هذا الحق بيديني الاوبشن النوع الاولاني ده بيديني الحق في ان انا اشتري 10 اسهم في اوراسكو بعد شهر ب 21 جنيه او ابيع ال 10 اللي معايا بسعر 21 جنيه. يبقى انا بيديني حاجتين، ان انا هاجي في التاريخ المستقبلي اشتري او اجي في التاريخ المستقبلي ابيع. ليه؟ ان انا لو معايا ب 21 جنيه وانا معايا الورقه ولقيت السهم ب 20 اقدر اتدخل واشتري بدل ما ابيع. والعكس صحيح او على حسب الدنيا ماشيه ازاي. النوع الثاني بيدي لك بس الحق في الشراء بس. طيب في نوعين رئيسيين في سوقين، السوق الامريكي والسوق الاوروبي. السوق الاوروبي انت بتنفذ في التاريخ اللي احنا حاطينه في العقد ده. فبتعمل بتحرك بتتفق النهارده بتشتري العقد النهارده وبيبقى تاريخ التنفيذ بعد شهر من دلوقتي. يبقى ما تقدرش تنفذ الا في هذا التاريخ. كل المشتقات الموجوده في السوق الاوروبي ماشيه كده. السوق انتوا عارفين الامريكان دول يعني فعاملين حاجه كده انك لا المشتقات في السوق الامريكي يديلك الحق في تنفيذ هذا الحق اعتبارا من النهارده، يعني من اول ما تعمل الحاجه مثلا من ثاني حتى تاريخ الحق. يبقى خلال الشهر مش في نهايه الشهر. يبقى انت النهارده عملت الاوبشن النهارده في يوم 1/3 النهارده مثلا 15/11 والاوبشن بتاعك تاريخه 30/11 يبقى في السوق الاوروبي ما تقدرش تنفذ يوم 28. تنفذ بس يوم 30 اللي هو متفق عليه. في السوق الامريكي تقدر تنفذ في اي تاريخ يوم 16 17 حتى 30. عندنا بعض العقود اللي هي اسمها عقود المبادلات. وده يعتبر نوع من انواع العقود الاجنبي. يعني احنا قلنا المفروض الاكل مش ظرفيه في الاسبوع عاده لانه مش هينفع يبقى نمط الاوبشن اللي بتوصل كتره بتبقى نمطيه فبتبقى ليها اسواق وبالتالي دي ممكن تبقى ليها اسواق بس اسواق غير نظاميه خارجي معاك عقد انك تشتري فبتروح تبيع العقد ده لحد بينك وبينه كده لكن الاسواق النظاميه لازم يبقى لازم تبقى عندنا حاجه متجانسه عشان نقدر يبقى في بائع ومشتري ما يعرفوش بعض ويتصلوا ده يطلب حاجه فيبقى العقود الاجله او الاسواق من العقود الاجله وعاده بتبقى في عقود عمله ده الاكثر يعني في واحد في عقود عمله او لما احنا قلنا من شويه في العقود المرتبطه باسعار الفايده معاك عقد متعقد بسعر فايده متغير وعايز تحتاط فتروح تحوله لسعر فايده ثابت والعكس معاك بسعر ثابت وعندك توقع ان سعر الفايده ينزل مستقبلا فتروح تتفق مع احد المؤسسات الماليه فيبتدي يتعامل معاك بسعر فايده متغيره هو هيدفعك متغير ويدفع هو الثابت خلاص فيجي يقول لك والله انا اتفق معاك على الكوريدور زائد 3% الكوريدور النهارده طلع من البنك المركزي 12 زائد 3 يبقى انت هتاخد منك 15 طب الثابته اللي كانت بينك وبين بنك تجاري كانت كام؟ 16 هو هيدفع 16 وياخد مني 15 كانه يتحمل ال 1% والعكس صحيح هيدفع لي سعر الكوريدور زائد 3 هدفع 15 لو كان الاتفاق بيني وبين البنك 14 يبقى انا كده كاني عملت 1% زياده يبقى انا بعمل اسواق بعمل تغير عندي معدل فايده ثابت وعندي توقع وكل القصه دي قايمه على الاكسبكت على التوقع وبتبقى التوقعات عكسيه انا متوقع ان الحاجه يحصل لها كذا الناحيه الثانيه بيتوقع العكس فبتحصل هنا تتلاقى العرض والطلب من ضمن انواع العمله وسوق العملات بره يا جماعه يعني تعتبر اكبر يعني من اكبر الاسواق اكبر من سوق الاسواق بالمليارات في اليوم يعني حجم التعامل في اسواق العملات بره بس هم العملات الرئيسيه مش متذكر كان كام اخر رقم قريته بس كان مليارات الدولارات في اليوم فسوق العملات بره من اكبر الاسواق طيب هتقول الحته اللي احنا قلنا هنقولها تاني ان انا ممكن اجي في التاريخ بتاع هنيجي في التاريخ العقد الاجل بايه؟ العقد المستقبلي الفيوتشر ده ثلاث اطراف الفيوتشر كونترا ده عباره عن عندي ايه الف وب وعندي سوق البورصه على اختصارها كلمه البورصه عشان تبقى تناسق نظاميه فانت سيادتك لما بتيجي تشتري زي الاسهم بالظبط بتاخد 10 عقود يترتب عليهم حاجه معينه فتاخد مين برميل بالدور ده عقد انت بتعمله خلاص في صفار في النص هنا كده هو اللي بيقوم بهذه العمليه والعكس صحيح ده بيبقى عامل امر بيع عايز يبيع 100 برميل ب 1000 100 عقد ب 1000 برميل فيقول له على فكره اهو هندي 1000 ويدي وهكذا بس دي وسيط هنا انما العقود الاجله فورورد عباره عن الف وب بيتفاوضوا مع بعض بشكل مباشر وقلنا ان دي عاده بتبقى مقابل سلع حقيقيه يعني بيحصل تنفيذ للعقد ان دي هيئه السلع التمويليه هي الف هيئه السلع التمويليه شركه سين الروسيه بتاعت الامن دخلوا في عقد اجل بناء على ان احنا هنشتري 1000 طن خلاص في تاريخ 15/12/2018 بسعر الطن مثلا 200 انا مش عارفه كام 200 دولار مثلا خلاص مقابل ان انا بدفع مارجن وليكن 15% من قيمه الصفقه فبدفع مبلغ وليكن مقدار سي ده عقد اجل عاده بيجي في هذا التاريخ ويحصل تسويه ان فعلا انا باخد السلعه ايه عاده طيب دي احيانا ما بيبقاش فيه السلعه ما بتنتقلش ده الراجل ده معقول بتديله حق في شراء سعر البترول العقد ده بيديله انه ياخد 100 برميل البرميل ب 70 دولار طيب لما سعر البرميل يعلى ويبقى 72 دولار وانت معاك حق في شراء عدد معين من البراميل ب 70، العقد اللي معاك ده ليه قيمه عادله على الشاشه، هتزيد ولا تفضل زي ما هي؟ هتزيد. يبقى انت تقدر تعمل ايه؟ تبيع العقد ده مش كده؟ وهكذا. يبقى انا النهارده لو كان العقد ده كانت قيمته مثلا 10 دولار العقد الواحد، تعرف اول لو انت كنت متفق على 70 وطلع تعرف ان ال 10 دولار العقد بتاعك هيبقى قيمته 10.50 سنت او 11 دولار. والعكس صحيح، لو حصل انخفاض في اسعار البترول بقى سعر البرميل 68 تخسر 8، هيبقى انت عندك خساره العقد اللي معاك الفيوتشر اللي معاك دوت، لو انت كنت وازن الواحد ب 10 اعرف ان قيمته العادله هتقل زيه زي الاوبشنز بالظبط شبهه برضه. الاوبشنز برضه نفس القصه، حاجه شبهه ان انت عايز تشتري اسهم وليكن، فلو انت كان معاك لو كان سعر السهم ان انت تشتري الاوبشن بتاعه 3 دولار لسعر السهم خليها 30 والاوبشن كان ب 3 دولار نفس الفكره، لما السهم ده هيعلى انت معاك حق انك تشتري السهم دوت في تاريخ مستقبلي ب 31 دولار. اول لما السعر يعلى ويوصل ل 33 اعرف ان الاوبشن بتاعك دوت هو السهم ده ب 33، ده هيبقى بكام؟ ابو 3 ده هيعلى يبقى ب 3.5. مش كده يا جماعه؟ يبقى انا النهارده خلاص خلصت حاجه. يبقى احنا هنا بدل ما كنا هنضارب على سعر السهم وبفلوس ممكن تبقى اكتر من الحجم بتاعي، بقيت بضارب على الاوبشن اللي هو عاده بيبقى قد يكون هو هنا يقول لك ممكن يبقى مقابل انك تيجي في تاريخ التنفيذ وتنفذ وتاخد حاجات، وقد يكون للمضاربه دول المضاربون في المستخدم الاخير دوت، اما ان هو هذا المستخدم ده اما ان يكون مستثمر فبيجي في نهايه المنتج ويحصل فعلا على الحاجه محل الاوبشن، او ممكن يكون مضارب فبيضارب على الاوبشن. ماشي يا جماعه؟ اللي موجود عندنا في مصر حاليا من القصص دي كلها دي قصص في غايه التعقيد بنفهمها اساسا بالعافيه، ما اعرفش هنفهمها ازاي. طبعا محتاجه مهاره ومحتاجه ناس يعني في السوق لو بتاخد قرار وتصالح سوق. عندنا اللي موجود دلوقتي حاليا كان عندنا الاول لو انت عندك مثلا سهم بتاع اسمنتي يعني. السهم دوت كان ب 30 جنيه. ده القيمة العادلة بتاعته. 30 أو كان بحاجة 30 جنيه. كم سنة عملت كان حصل فعلا. وده معلومة سهلة. كان زمان يعمل إيه بقى؟ كان زمان يجيب لك إيه؟ هو القيمة الإسمية ده سعره في الشاشة 30 جنيه. فكان يجي يطلع قرار كده لما الجمعية تقرر ان هي عايزه تزود راس المال، فطلع على فكره انا هزود راس المال بتاع اسمنتي هنا الجمعيه بتاعتي، فرض زياده راس المال 100% من الاسهم بس بالقيمه الاسميه، القيمه الاسميه كانت 10 جنيه. القيمه الاسميه 10 جنيه بتاعت السهم، فكل واحد معاه سهم من هنا هيبقى ليه الحق في الاكتتاب في سهم تاني زياده بس هيطلع فيه كام؟ 10 جنيه بس الشركه قررت كده. هي قررت كده. قدام المساهمين يعني. كان زمان يحصل ايه بقى؟ كان يجي يقول لك ان اللي هيعمل هذا الحق اللي هينفذ الحق ده حامل السهم القديم يوم هيبقى يوم حتى يعني لغايه يوم 15/12/2018. يبقى كل واحد معاه سهم من ده لما هيبيعه وهو محمل بالحق في انه يشتري سهم تاني بس بسعر كام؟ 10 جنيه. فكنا نلاقي القيمه العادله بتاعت ده بدات ايه؟ تعلى. فهنلاقي ان انا ايه؟ الله. طب ده 30 يبتدي يبقى ب 32 لان هتاخد ابو 32 وتاخد معاه ب 10 فهيقعد يعني. بس كانت الفكره نفسها ان هو حامل هذا السهم هو ده اللي هيمارس الحق، فكان ساعتها انت عشان خاطر تعرف تكتكف في السهم ده كنت لازم تشتري السهم الاصلي تحوزه قبل التاريخ ده عشان خاطر تعرف تكتكف. راح ادخله الاوبشن في القصه دي اللي هو الحق، مش ده حق اهو السهم ده كل واحد معاك ليه الحق في انه يكتكف في سهم 10 نيو لغايه يوم 15. فهو عمل ايه؟ قالوا طب ما احنا نخليهم حتتين، يبقى مجرد ما قرار الجمعيه صدر بقى الراجل ده القديم بقى معاه سهم ومعاه حق الشراء اللي هو الاوبشن، مش كده؟ شوف يعني معاه الحق، بس ترجمنا ده في ايه بقى؟ في شكله ان يبقى ليه سعر على الشاشه. الحق ده اللي هو كان ضمني اللي بقى جوه الورقه، الورقه كانت ب 30 راح تطلع على 32 او 33 ليه؟ لان جواها الحق ده اثر عليه. قال لك طب ما نفصله، هيبقى هذا الحق اول لما يقرروا كده تلاقي الحق ده بقى قيمه عاليه. وليكن لو زي سيادتك قلت الكلمه ده على ده يطلع مثلا ده مثلا 2 جنيه. فيبقى كان ده يفضل 30. طيب سيادتك النهارده الصبح كنت يعني النهارده انت كان معاكي سهم بتاع كده، طلع القرار بقى الصبح يا استاذ امنيه معاكي ايه؟ واحد سهم زائد واحد حق، حق في الكتاب. خلاص تقدري تحتفظي بالسهم وتبيعي هذا الحق. السهم ده الحق ده ب 2 جنيه، فانت الصبح تبيعي هذا الحق لعلي، يبقى علي ياخد منك هذا الحق ب 2 جنيه. في تاريخ التنفيذ مين اللي ياخد السهم ب 10 جنيه؟ انا ولا سيادتك؟ حامل الحق. كان الاول لا، كان الاول تبيع السهم لحد اللي ياخد السهم ده هو دليل الحق، فايه؟ كانك هتاخد الموضوع على بعضه تبيعه على بعضه. لا راح فصله قال لك هذا الحق اهو، ويبقى ليكي معانا تقعد 2 جنيه 2 جنيه وبريزه. لا الناس تقول لا سهم ايه ده؟ ده ما يساويش 10 جنيه، ده بجنيه و6، هيبقى ليكي معانا زي السهم بالظبط، ليكي معانا لغايه تاريخ التنفيذ يختفي بعد كده. خلاص؟ هو ده اللي موجود دلوقتي في جمهوريه مصر العربيه او في بورصه الاوراق الماليه. حطوا زي ما في فورورد كونتر بس لسه الاليه ما اتنفذتش. ماشي يا جماعه؟ ماشي. في اي استفسار او في اي سؤال؟ لا سؤال. ماشي. مؤهل جدا. لازم تسجل يا استاذ احمد. السوق بتاعنا مرعب جدا. سوق واعد. مستقبل جميل. مصر في الغالب. ماشي طيب. ناخد كده دي امثله جت. مش احنا بس، الاسواق الناميه كلها يا جماعه في فرق بين الاسواق الناشئه او الاسواق الناشئه والاسواق المتقدمه في الاوراق الماليه. الاسواق الناشئه بتبقى نازله في الفروع، لازم تيجي تعمل قيمه عامله لحاجه صعب انها تطلع مظبوطه، لان احنا الاسواق الناشئه فبتحتاج خبرات وتشكيل وتكلفه كبيره، فمع الوقت ممكن يحصل. طيب بيقول لك عندما يزداد، احنا قلنا هيبقى عندنا هنعمل محفظه وهو هنا بيقول لك عندما يزداد لما يكون معامل الارتباط بين الاسهم بتاعت المحفظه، لما يكون المعامل ده جامد قوي فان ذلك سيؤدي الى تزايد في عائد المحفظه وثبات انحرافها، تناقص في عائد المحفظه والانحراف المعياري، تزايد في مخاطر المحفظه، ثبات عائد المحفظه وثبات مخاطر. نختار أي واحد؟ يا واحد أربعة. إيه؟ يا واحد أربعة. طب نفكر لمدة ثانية كده. نفكر لمدة ثانية، هو إحنا كنا بنعمل المحفظة دي عشان خاطر لو واحدة عينت الثانية كذا، عشان لا مش كده؟ نعمل تنوع عشان نقلل الخطر. طب لما يكون الاثنين دول معامل الارتباط بتاعهم قوي جدا، انا كده هيبقى الخطر بتاعي زاد ده انا كنت عايز يبقى الارتباط عشان لما دي تعلى دي تنزل، لما دي يحصل لها كذا تحصل كذا، فيبقى لو كل ما يكون معامل الارتباط بين المحفظه كذا كل ما الخطر يزيد. يعني ثلاثة؟ لا ثلاثة بس ولا لا ثلاثة؟ ثلاثة؟ لا ما نعرفش يا جماعة. ثلاثة عرفوه؟ لا. بعد يوم ثلاثة. مش عارف يمتاز سوق النقد عن سوق رأس المال بأنه كسر الأجل على السيولة على الخط. تمام. سوق فصيل الأجل عال السيولة منخفض الخطر. تعرف المخاطر نقط بأنها تلك المخاطر التي يمكن تجنبها غير المنتظر. إذا كان معامل ارتباط بين المشروعين في المحفظة الاستثمارية مع لو كان ناقص واحد احنا قلنا معامل ارتباط بيتراوح بين ناقص واحد ونمو واحد لو كان ناقص واحد صحيح دل ذلك على عكس الاتجاه اذا كان معدل العائد المطلوب لشركه هو 14% والربح الموزع لهذه السنه وزعنا 8 جنيه ومعدل وان الربح ينمو ومعدل 4% السعر اللي انت تبقى عندك استعداد تدفعه كام احسبوها بسرعه هيبقى 8 جنيه في 14% ناقص 4 في 1.4% ثلاثة وثمانين جنيه يا جماعة وثمانين عشر اكتبوا كده جنبها المعادلة جنبها في الحتة الفاضية دي هنكتب 8 جنيه مش تعرفوا الرقم جدا 8 جنيه في يبقى عندنا كده بسط 1.4% على 14% ناقص 4% 4% دي اللي هي كلما زاد معامل بيتا بورقه ماليه كل ما معامل بيتا يزيد معدل العائد المطلوب اللي هو بره ده يزيد ولا يقل فانه يزيد معه تقود الخيارات الاوبشنز والاسواق والمبادله تتم في اسواق اجله ولا عجله اجله ان شاء الله بالتوفيق تذكروا يكون القصه سهله محتاجه نوع من التركيز نبعد عن الفيسبوك نبعد عن الحاجات الثانيه